اجتهاده العلم هي الحجه بنفسه. أنا إني لم أكن في الصلاة هذا فيه أن الإنسان يبتعد عن الرياء وأن يمدح بما ليس فيه لأن هذا خلاف الإخلاص ولكنه يجب يعني السبب في قول كنت مسجلا وقت نزول الجهاد ان نلوم الغير هو الذي معناه قابل باب السمور من العقائد ونحوه تلجره بمعنى انها تعبره بشوكتها العقرب تعبره بشوكتها والحيه تنهشه بنابها ويقال نفع نفع العقرب ايضا بمعنى ذلك ولكني بجرت يعني حركتني عقرب كانت حركتني وعلى هذا القناعات ان العابد المجرور انه يتعاطى شيئا من العباد فما صنعت من المالك لما نزل قال ارتقيت يعني قلت من يرقيني بالقران الرقيه معناها الشرعي ان يقرا على المقام بالمراه او بالبيت يقرا من القران والشريعه وينفذ على موضع الاعتقاد وموضع الألم وهذا من أنواع العلاج الرقية بالقرآن الرقية بالأدعية النبوية هذا من أنواع أنواع العلاج إذا قدر عن يقين من الراقد ويقين من المرء فإنه من أنواع أنواع العلاج أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء شفاء للأمراض المعنوية أمراض الشرك والنفاق والمعاصي والأمراض الحسية أمراض الأجساد لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا أثار الرقية مشروعة وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل لما أصابه السحر رقاه جبريل عليه السلام ورقى صلى الله عليه وسلم أصحابه فرقي بالشفاء والأدعية أمر مشروع وهي أن يقرأ على المقام هذه هي الرقية قال ارتقيت معنى قلت من يرقيني سألت من يرقيني من الناس الحالة على التقيت أو ارتقيت يعني واحد رقيت أو ارتقيت ارتقيت ارتقيت أو ارتقيت بمعنى واحد ثلاث مليون أما رقيت فمعناه أن من أنا فعلت كل ولم أطلب من أحد رقيت فعلت الرقية ولم أطلب من أحد أما ارتقيت وارتقيت فمعناه طلبت من غيري أن يرقيني قال فما حملك على هذا الذي هي السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون يطلبون الدليل والاكثر قال فيه طلب الدليل على المذهب فمن قال بمسألة من المسائل او فعل فعله فإنه يطلب منه الدليل على جوازه أو على مشروعيته من الكتاب والسنة. قال فما حملك على هذا؟ هذا عدم السلف رحمه الله، أنهم لا يقدرون على فعل شيء إلا بدليل الكتاب والسنة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أمور العلاج. لأن النفوس تتشتت، نفوس المرضى ونفوس المصابين تتشتت في أي شيء في غلط الشفاء حتى ولو كان غير مشروع. فسعيد بن جبير رحمه الله خطب في هذا الأمر، هذا في دليل على أن العلاج لا يجوز إلا إذا دل على فعله دليلا من كتاب الله وسنة رسوله. أما الذهاب إلى المتعلمين والدجالين والسحرة والكذبة طلب العلاج عندهم هذا محرم، وقد يكون شركا أكبر قد يخرج صاحبه من الملة إذا ذبح لغير الله أو دعا إلى الله أو استراد بالجن أو الشياطين يخرج من الملة ويجعل هو يطلب الكتاب المرسل من الجمرة، فرغم أن الكفر صار أصح من الجمرة ماذا ينفعه إذا ذهب عقيدته؟ هو صح ذكره لكن ما صح عقيدته، هذا أمر من الإخلاص الخطير جدا. يجب التعرض لأمور العلاج وأمور الطب والاستقبال والروحانيات كما يسمونها، جاءت إلى المشعوذين والدجالين سحرة والحسان، هذا خطر عظيم على الأمة. يجب أن المسلم يتوقف عن هذه الأمور ولا يسلم إلا على شيء ألاحظ الله وشرعه الله ورسوله. قال فما حملك على هذا؟ يعني ما هو الدليل؟ قال حديث حدثني الشعبي، يعني دليلي على ما فعل حديث حسب السلف ما كان يقولون عن حديث او قال حديث حدثه الامام الشعبي. الشعبي هو عالم بن ابراهيم الامام الجليل من ائمه التابعين. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الصقيف، بريدة ابن الصقيف الأسلمي قال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا التابعي الذي هو شعري يروي عن الصحابة. قال حدثنا عن بريدة ابن الصقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السنة هذا السنة عن سقيان بن عبد الرحمن عن الشعبي عن مريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كله في قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية الا من عين او قرى، لا رقية يعني انفع واشفى إلا من عين أي مقابل العين، بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء أصيبت به على أثر نظرته، لأن نظره مكروه، وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى أنه يجعل بعض الأنظار مكروه إذا نظر صاحبها إلى شخص أو إلى حيوان أو إلى شيء يصيب بإذن الله. والعين حق كما في الحديث، الإصابة بالعين حق وشيء ذلك، هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، هذا في الصحيح. وصيب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عانه فاصابه في عينه فامره ان يغتسل، ثم اخذ فقدت رسالته وفقدت اعلامه. المصاب فشبه بدين الله على العين حقا ان كنتم تقتلوه. هذا هو علاج انه يؤمر من العالم لا يقتل او يقتل دواخل جاره ومغاري جسمه ثم يخفض هذه الرساله على المصاب بالعين فيشفى باذن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كنتم تقتلوا هذا علاج لا رحله الا من عين. وكذلك من علاجها او من اعظم انواع علاجها الرحله يعني يقرا على المصاب بالعين يقرا عليهم القران معولتين هذا الكتاب معولتين وتكرر عليه قلت باذن الله هذا الرحله لا رؤية إلا من عين أي من إصابة عين أو حمى الحمى هي اللدغة الحمى هي اللدغة من دواب السموم هذا نحن الشاهد من الحديث كحسين بن عبد الرحمن أخذ بهذا الحديث فتعالج من اللدغة بالرقية لا رقية إلا من عينك أو خمى. قال العلماء وهذا من باب التأثير لا من باب الحصر. الرقية تنفع من غير العين الخمى يعني لسائر الأمراض ولكن أنفع ما يشفى بالرقية أو أعظم ما يشفى بالرقية هذا من مرض العين والخمى. وإلا فإن الرقية تنفع أيضا من جميع الأمراض بإذن الله. فهذا من باب الحصر النسبي والتأثير كما قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة مع أن هناك ربا الفضل. فمعنى الحديث لا ربا إلا في النسيئة يعني لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة فهو أشد من ربا الفضل لأنه من الجاهلية. وكما تقول لا عالم الا زيد بمعنى ان زيدا هو اكثر من غيره علما وان كان هناك علماء في البلد لا عالم الا زيد يعني لا احد اكثر علما من زيد ولا يمنع هذا ان يكون هناك علماء كثيرون. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا رقيه يعني انفع واحكم من رقيه العين والقمار. ايش هذا من باب الحصر او هو حصر اضطرابي لا رؤيه الا للعلم او الان وقال لعبد الرحمن اتى بالدليل على ما بعد فقال له قال له سعيد بن جبير رحمه الله قد احسن بنيتها يا حسن اثنى عليه وصوبه على هذا الفعل وانه عمل عملا جائزا ومباحا واستدل بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأدب سعيد عن الحديث ولم يكن مثل بعض الدخان الان الذين اذا بلغوا الحديث لا يوافق هواهم او لا يوافق مذهبهم راحوا يفعلون في اكبر قاعده ويجرحون ولو كان الحديث في البخاري هذه مصيبه عظيمه لانهم قالوا في احاديث في البخاري يقولون هو حتى ولو قاله رسول الله معناه انه قالوا قالوا الكتاب قالوا والعياذ بالله. فالامر خطير. هذا سعيد بن جبير لما بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد احسن ومنتهى هذا أدب العلماء هذا أدب الصحابة رضي الله عنهم التابعين وسائر أئمة العلماء هم يتأدبون مع رسول الله إذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني من عمل بما بلغه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لوم عليه بذلك لا نوع عليه الزيادة ويحصل أنك إلى ذلك. ولكن حدثنا ابن عباس سعيد بن زبير رحمه الله أراد أن يبين ما هو أولى للمسلم من تعاطي السرقة وغيره. ولكن حدثنا ابن عباس يعني سعيد بن زبير عنده دليل آخر هو أحسن العمل به أحسن من العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن. وإن كان العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن صحيح ولكن هناك حسن وهو الحسن ما هو أحسن أراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسن هكذا. فهذا يعلمون بلدينا يستاذرون يعلمون بلدينا يعلمونهم بالعدد وتوكيل لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قد احتمل ان كان الى نفسه ولكن حدثنا ابن عباس لان سعيد بن زهير من بلدين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم حضر الأمة ترجمان القرآن جعله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم خصصه في الدين وعلمه التأويل فصار آية من آيات الله في الفقه والحفظ والتفسير حتى يصل في حضر الأمة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم الأمم جمع أمة وهي الجيل من الناس يعني أمم الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا العرض الله أعلم متى حصل في المحصل ليلة الإعراض ولكن الإعراض دون الصدق الحديث هذا بالمدينة ففيه في هذا البعد إلا أن ثبت في الرواية كما يقول الحجر ثبت في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك قال ليلة الإعراض فيكون عرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في المدينة. وقد قال بعض العلماء أن الإعراض تكرر الله أعلم لكن صحيح أنه لم يذكر إلا ما قتلها ويقول هذا العرض الله أعلم إلا بالرؤيا والإعراض الله أعلم ذلك. وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والإكرام لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عظمت عليه الأمم أي أولي الأمم عليه الصلاة والسلام الأمم الثالثة. فرأيت النبي ومعه الرهط الرهط هم جماعة دون العشرة يعني لم يتبعوا من أمته إلا دون العشرة وبقية الأمة سفروا به والنبي ومعه الرجل ورجلا على أقل ما تبع من قومه إلا رجل أو رجل والبقية أبوا أن يؤمنوا بالله ورسوله. والذي وليس معه أحد فيه من الأنبياء من كذبه أو كلهم ولم يتبعه أحد فهذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكذب وإنما يحتج لمن كان على الحق ومعه الدليل ولو كان قليلا ولو كان حقا واحدا فمن كان على الحق ومعه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله هذا هو الذي يؤخذ في قوله ورسل الدليل. أما من قال بالدليل حتى ولو كان كذب كما سمعتم أن أكثر أمم الرسل قالوا ومنهم من لم يجده أحد من أمته يأتي يوم القيامة وحده ليس معه أحد. الله تعالى يقول في نوح وما آمن معه إلا قليل الله تعالى يقول ولا أكثر الناس ولا الأرض بمؤمنين يقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويتبعون إلا الخلق فإن هم لا يخلقون فالكثرة ليست هي الغالب في مقابلة الحق ولا يغتر بها ربما تكون الكثرة على الباطل إنما إذا اجتمع الكثرة مع إقامة الحق هذا طيب أما إذا كان كثرة بدون حق فلا ولا يتهددنا بالحق إلا الكافر في من الناس اليوم لو تنبه على خطأ يقول هذا على يسر الله روح رد الناس عجبت هذا التأويل الصحيح قال تسعة أعشار العالم الإسلامي أتاح هل هذا جواب هل يقول لك اتبع الحق يقول الإسلام لا مجرد هذا ما ينجيك من عذاب الله وليس عذرا لك أمام الله سبحانه وتعالى فكان تبين لك الحق اتبع وأما أمر الله فهو موصول إلى الله سبحانه وتعالى أن تقبل الحق وأعلم منه هو أن كان عليه السر ما سوى قبل الإسلام هذه مصيبة يعني احتجاج الجرة احتجاج لو قلت الواحد كان حرام كان رحل الجنة مثلا 90% من الناس تسكين هذا الجواب هذا كله من المرء الخاطئ واجب على المسلم ان يتبع الحق ولا يكابر بكثرة من خالفه او جاذبه هذا الذي معه الرحمة والولد نبي من أنبياء الله هو شخص عادي هو شخص عادي نبي من أنبياء الله ليس معه إلا دون عشرة ونبي من أنبياء الله ليس معه إلا رجل أو رجلان ونبي من أنبياء الله ليس معه أحد ما تبيع واحد فالحق لا يزيد وإن كان عليه المسلم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الله بالحق والعمل به ومخالفة الهوى والنفس والشيطان والنبي وليس معه أحد إذ رجع به ثواب عظيم ثواب هو الأشباح البعيدة ثواب الأشباح البعيدة ثواب عظيم يعني كبير فظننت أنه صلى الله عليه وسلم أن هذا الثواب العظيم حكم له عليه الصلاة والسلام لأنه أكثر الأنبياء أتباعا وأكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام فقيل لي هذا موسى وقومه هذا فيه قول موسى عليه السلام كليم الله موسى بعمران كليم الله لأنه اتبعه من قومه خلق كثير آمنوا به واتبعوه فهو من أكبر الرسل الداعي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه فضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام فقيل لي هذا موسى وقومه يعني الذين اتبعوه وآمنوا به إيمانا صحيحا من بني إسرائيل هذا يدل على أن موسى عليه السلام آمن به أمر كبير من بني إسرائيل وإنما حدث التحريف والكفر بعد موسى عليه السلام ثم رجع عن الثواب العظيم وفي روايته ولكن أرد بكم الرواية في صحيح ولكن أرد بكم قال له بين الثواب العظيم وقيل لي هذه أمتي ومعه 70,000 يدخلون الجنة إلى حساب ولا عدد وفي رواية ومنهم 70,000 70,000 هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلى حساب ولا عدد لا يحاسبون يوم القيامة ولا يعذبون أبدا يدخلون الجنة على طول غير مخاطر غير منافق هذا فضل عظيم واقوى بقيه من الخلائق تقابل انهم يحاسبوا بكاده يسيره ومنهم من يناسب الاحتساب. واختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون او يقولون الله على كل شيء. الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه كما حدث في العقيده الواحديه انهم يقررون باعمالهم فقط يقررون بها لكنهم لا يحاسبون محاسبه الموالده بين حسناته وسيئاته لانهم لا حسنات لها ولكنهم يقررون بكفرهم واعمالهم الكفريه ثم ينظر به الى النار. هذا الكتاب انهم يقررون باعمالهم الكفريه أليس معنى كتابهم أن الجواز بين حسناتهم وسيئاتهم كالمؤمنين أنهم ليس للكفار حسنات ولا سيئات فإن كان لهم حسنات في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا عدا لهم حسناتهم. إذا عملوا شيئا من الحسنات في الدنيا وهم كفار فعدا لهم حسناتهم في الدنيا. مثلا أطعموا محتاج أو قطعوا على محتاج أو عملوا عملا من الأعمال الخيرية إن الله لا يظلم أحدا يعطيهم جزاءهم في الدنيا. أما في الآخرة فليس لهم ثواب ولا حسنات والعياذ بالله. يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب المقصد عظيم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم القامة ودخل المسجد الأقصى دون أن يبين من هم هؤلاء. ولما دخل فقال رضي الله عنه كبر في هذا الامر لان هذا امر عظيم هذه منطقه عظيمه. فصاروا يقولون في هؤلاء السبعين من قال الناس في اولئك يعني بحثوا منه. هذا من حرص الصحابه رضي الله عنه على الخير واهتمامه لامور الاخره اهتمامهم بأمور الآخرة لأنهم لا يهتمون بأمور الدنيا وإنما يهتمون بأمور الآخرة بخلاف أهل الدنيا. أهل الدنيا يجتمعوا في التجارة ولا ربح ولا كون حرام صاروا يتحدثون وين فيها الأراضي وين فيها الشركة وين فيها المساهمة يبحثون عنها. لكن لو قيل لهم يدخلون أنت يدخلون الجنة بلا حساب ما يستفيدون من ذلك إلا من شاء الله. أهل الدنيا ولا أهل الآخرة. وحابب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الآخرة أهمهم هذا الأمر جدا. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أفضل الأمة هم الصحابة. أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم. لا أحد يساوي الصحابة في القضية مهما عمل من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي تولوا لنفس الجدل لو أنفق أحدكم مثل أخذ الذهب ما بلغ مثل أحدهم ولا مثل الصحابة هم أفضل الأمة ولا أحد يساويهم في الفضل رضي الله تعالى عنه بسبتهم إلى الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. فلذلك قالوا لأنهم الذين صحبوا لأنهم لا يعلمون أحدا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لأنهم الذين ولدوا للإسلام ولم يشركوا بالله شيئا يعني الذين ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد المسلمين وبقوا على الفطرة صحيحا وآمنوا بالله ورسوله ولم يشركوا بالله شيئا لم يقع منهم كفر. ما له هؤلاء هل أيضا في قرون الفيدة من الشرك حيث أن الصحابة توقعوا أنهم هم الذين يكونون الجنة إلى حساب ولا في قرون من فيدة من الشرك ولم يشركوا بالله شيئا. ولكن حتى من وقع في الشرك ثم تاب الله عليه وإذا أحسن صار من أفضل المسلمين توبة الشرك وما قبلها. والله تعالى يقول كل الذين كفروا ان ينسوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى الانسان لو وقع من الشرك تاب الى الله توبه صحيحه فان الله يغفر عنه ما وقع من الشرك. ولكن هذا توقع كل مواليد الاسلام الذين لم يؤمنوا بالله شيئا انهم هم المعنيون في آية على كل حال من نجح على الاسلام وتابع عليه واتبع عمره وفي هذا الشهور جاء له خير كثير رجع له خير كثير وهذا ايضا يدل على المحافظه على الاولاد وحافظ على فطرته ويريد بالاسلام فلم يكن الا اسلام هل يدل على وجود فرد على الاسلام فرد على التوحيد وتشيع العقيده في ناس اليوم ما كلهم العقيده يدعون انهم من الدعاه لانهم ولكن العقيده امرها سهل الا تكرار في عقائده ولا يهتمون بامر الشرك يقول هذه اجتهادات ويقولهم بعد يقول هذا هؤلاء الجهال المهم انهم لا يهتمون بالدعوه للتوحيد والتحذير من الشرك تصحيح العقائد هذا يقول لعلهم الذين اريدوا في الاسلام ولا يمكنوا الا اياه دل على خطر الشرك دل هذا على خطر الشرك وان الانسان لا يمكن في الاسلام هذا لا يحصل لا بد ان يسلم من الشرك ولا يسلم من الشرك الا اذا عرف وعرف طرقه حتى يتجلل ويحذر منه اما الانسان يجهل الشيء فهو يقع فيه لانه ما يجهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انما ترقب عرى الاسلام عروه العروان اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه وحذيفه بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكيف يسالوا عن الشر لخافه ان يقع فيه هذا امر عظيم جدا الاهتمام بامر عظيم والخوف من الشرك وياتي بعد هذا الباب هذا الخوف من الشرك ومن خاف من الشرك فانه يهرب منه ولا يمكن يهرب منه الا اذا عرف من اين ياتيه هذا العدو ومن اين يدركه فهذا امر عظيم جعله الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا ثم خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ذكروا ما بحثوا فيه وما قالوا فيه والاجتهادات التي أبدوها حول هذا الأمر الذي دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحث عن تفسير القرآن بحث عن تفسير الحديث حتى نعمل به ونتبع به إذا بلغت الأصل فابحث عن معناه من أجل أن تعمل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يصلهم بالرقية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم بالرقيه ولا يسترقون يعني ولا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم بالماء لاجل العلاج ولا يتطيرون تطير والتشاؤم بالطيور وغيرها أو بالحيوانات أو ببعض الآدميين ثم يرجع عما عدل عليه إذا أراد سفر إذا الطير يطير إلى جهة معينة سواء في جملة الجوانح والبوانح والنطيط إلى حال جاهلية إذا رأوا الطائر يطير إلى جهة وجهوا عن السفر لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى هذه الطيرة الطيرة ما أنذاك أو ردك فإذا رأوا الطير على غير الجهة التي يريدونها قالوا السفر إلى هذا الطير ثم رجع لأنه لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى إذا رأوا ثعلبا أو رأوا ما يرون أو سمعوا كلمات تشاءموا بها وتركوا ما عزموا عليه خوفا ان يصيبهم شيء من جراء ما سمعوا او راوا فلهم اما التفاؤل هذا مشروع فلم يفعلن يحبهم اهل لان الفعل كفر ظن بالله سبحانه وتعالى وان الانسان يمضي ينشط مع ذلك اما الطيره تكفيه وترده فلا اذا سمع واحد من اللسان ومريض مثلا كفاءه السلام كل ذلك لان هذا حسن ظن بالله او كان يضيع شيء من المال يسمع واحد من الله واجب يعني فيتفاءل مستعيد ضالته على الشيطان لان الاسلام كفر ظن بالله سبحانه وتعالى خلاف القراءه له سوء ظن بالله وانت ياتي باحسان الاخلاق قال هم الذين لا يتقون يعني لا يطلبون لغيرهم ان يتقيهم لماذا لان طلب الرجوع من الناس هذا السؤال والسؤال في الجنه فهو مستغنون عن الناس ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى هذا من كمال التوحيد لان الانسان لا يسال الناس لان السؤال سؤال الناس فيه الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض اصحابه ان لا يسال الناس فكان احدهم اذا سقط صوته من على راحلته ينزل ويقول ولا يقول احد لا يريد صوته انهم يريدون الاستغناء عن الناس سؤال الناس سؤال اهل العلم عما السلم هذا واجب بل وعلى الذكر ان كنتم لا تعلمون سؤال عن العلم النافع عن امور الدين هذا واجب ان الله امر به اما سؤال التعنت والاستكبار وتعزيز المسؤول فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه ليس عن هذا وانما هو عن الحرارة والخاصه ان السائل يفهم ويعرف من المسؤول هذا لا يجوز الحرام السؤال في الدنيا سؤال الناس هذا يكون في الحال اذا كان مثال مقرر فانه يجوز له ان يسال الناس حتى ترتفع ضروره الغرور اما سؤال الانسان الناس وهو غني هذا حرام وكان الناس متكبرا فانما لا يسال الجمع فليقل او يسال الذي يسال من غير حاجه هذا حرام فانما يباح سؤال الناس الاموال قد جاءت كفى الإنسان تحمل حلاله على الإصلاح للناس هذا له مدرسة الحساب يؤدي الحمالة التي تحملها أو إنسان يصيب بماله وعليه ديون هذا يسأل حتى يكذب معي المسلول أو إنسان أصابته باقة يعني جوع يسأل بقدر ما يكفي الجوع فقط ثم عدا ذلك فإنه لا يجوز مسألة الله الحاصل ما نحن فيه وكذلك يسأل الناس السر طلب الرزق يقول يا ابن عم ادعى لي هذه في حاجه للمخلوق في سؤال عن سبيل العمل فهم تركوا هذا لان السؤال مكروه هم تركوني كراهتي ولا يكتوون كذلك لا يطلبون من غيرهم ان يكتويهم بالنار الكيد النار هذا نوع من انواع الكفر هذا نوع من انواع الكفر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شرطة عشر او شرطة محجر او كيف بنار وانا انفع امتي عن النار وانا انفع امتي عن الكيف او انا في روايه اخرى وانا اقرب الكيف أكره الكي فالكي عباده رباع ولكنه إذا طلبته من غيرك لأن يكون بك يكون ذلك مكروها لأنه من اللحظة مسألة الله مسألة الله فهؤلاء يقولون هل استحقوا هذه السلسلة لأنهم تركوا أمورا مكروها وإن كانت مباحة تركوها وإن كانت مباحة لا